وضع أفراد وفد مكتب منطقة آسيا الشرقية والباسيفيك لصندوق الأمم المتحدة للطفولة برئاسة مديره كارين هولشوب باقة الزهور أمام تمثالا الزعيم لادين كيم إل سونغ والقائد لادين كيم جونغ إل المنتسبان على التلة منسو وسلموا عليهما وذلك فار وصولهم إلى بيونغيانغ يوم الثاني عشر الثلاثاء على متن التوائر